بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وحان كده حجرني في سورة يونس مركا وحان سواء رقني الدلات كوني بأها والله سبحانه وتعالى وكشكيني سماواتك قرحذي يديحي يعني هبينك ما لنت اسخلاف كوذا يوحي حكمك الجرو ايان سواء رقني مركا آيات دان دتكي آيات كاس كونيغا يمتك التنزيليغا اهي انبياد وحي الوسو الدجيي انا نوحبكو قادنين وآخر بينيي وهمي ادون كليه ويهي دات كاس ايو ربي سبحانه وتعالى نوشيغي مصير كوذي يماشا يكدن بينا يعني عذابك الهي تهي سبحانه وتعالى مركا كدبا داتك مؤمنين تأييغن اللقو الربي دونا wanaagi ilaahi akti ay ku leeyihiin iyo jannada dadka inta aakhara rumeyay oo xisaabta ku darsaday dadkaas ayagana inay janna leeyihiin iyo wanaagi ilaahi akti ay ku leeyihiin ayuu rabbi nooga waramayaa innal ladina la yarjuna liqaana innal ladina tadki la yarjuna an rajaynaini liqaana la kulankeena maalinki qiyaamaha ah أين لك الميان أن رجينيني ورضوا راض النقضي بالحياة الدنيا أدون كان لشي سنة كل راض النقضي واطمأنوا حصلي بها أي بالحياة الدنيا أدون كان لشي سكو حصلي ونرك الدم بيساب إني جرت أن آمن سنين والذين كوي هم أيقبا غافلون كوها المامسن أها عن آياتنا آياته نها المامسن أولئك ذاتك المامها أصله مأواهم هياتك يعني ما شيئوه ينيان مكانك أم مصيرك ما شيئوه نقون ين النار ناروي يعني قرقود والناروي بما كانوا بسبب ما شيء سببتي أيين مارتي يعني النار تاس أي قرؤ قلنا قطي كانوا أي أهايين يكسبونك وكسبضوا مركي أدونك جوغين عملك يحي كسبدين أيكم مطيستين نار تاس إن أي مأوي منزل يقرؤ قلنا قطي مركي إن الذين لا يرجون رجها لفظي رجها علماء الله معنا بوكو شيئا الرجاء بمعنى الطمع سيدة هذا أن كهذا النئي وكله أما الرجاء بمعنى الخوف وعبسية مركز لبدا معنى ذا والغشيغا رجها يعني ما رتي رجيه أو دمع شيغا أو كقباء إيميد عبسية لبدا بوالي لها إن الذين دتكي لا يرجون أن رجين ينينون دمع كقبين لقاءنا أنك لكل أنك أنها وحرجا كقبين أما إلا إرادة إن الذين دتكي لا يرجون أي لا يخافون أن انبقين لقاءنا لكل كأن أن انكبقين آخر إننا لكل ما حساب عذاب من نبا وحكا بقايا أنا نحين أن انكبقين ورضوا بالحياة الدنيا أدون كان لشي سنة كل راض النقضي يعني بدلا عن الآخرة آخر بي كقراد النقدين آخر فراها كقادين الدون كان بس أي كراد النقدين أصدق أي إمارة أشقي استنكلي يعني أي كدورتين دارتي آخر باقي أحيب أي كدورتين ويا واطمأنوا حصلي بها الدون كان كحصلي يعني أيدي أويشين مع معان كذي شهوات كذي حق أجيستين كأنهم محبد مدابة كأنهم خلقوا للدنيا إن أدونك بالله أبو ريبة ساسو كلي وما أي أركان adduunka inuu yahay daar mamarin daar la marayo la gudbayo inay tahay oo muruur ah oo dhamaanaysaba inay tahay xisaabta ma ayna ku darsan waxay u maleeyeen daar baaqiye inay tahay waligaa jiraysa amal ayagu xisaabtameen marka aakhira dhanba xaq iska dhigeenayo walladiina dadki hum ayaguba ghaafiluuna kuwa halmaamsanaha an aayaatina aayadaheenna halmaamsana yacni aana ku cibro qaadanaynin ama aayaadka kowniga ahoo kitaabka iska furan ah ama aayaadkan qur'aaniga ahoo ilaahay nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey labadaba aana ku cibro qaadanaynin waxaa yeelay labadaba wax lagu cibro qaataa ku sugan oo ku tusinayo adduunkan inaan naloo abuurinba adduunkan inaan annaga naloo abuurin inaan ku baaqi noqonno inaan naloo abuurin bal ay tahay meel nala ku imtixaanayo oo aan gudbayno ka tegayna inay tahay adilaad ku tusinayo ayaa jiro marka aayaadka ma aynan ku cibro qaadanin weeyaan ulaa'ika dadkaasi ma'waahum ay manziluhum wa mathwaahum wa makaanu iqaamatihim meesha ay ku nagaanayaan ooy u dulmaan annaaru naaru meesha ay u laabanayaan marjicoodiihii waa naartii weeyaan naartaasoo aysan weligood aysan ka guuraynin haddii ay kufri ku dhintaan ayna weligood ka tegaynin weeyaan ay ku waarayaan marka dadkaas yacni maaragtay meesha lagu abaalmarinayo waa naar weeyaan bimaa kaanuu yagsibuun bisababi maa kaanuu yagsibuunahu wixi ay kasbadeen sababteed ayayna ma'wi ugu noqotay ay maaragtay guri ugu noqotay meelay ku nagaadaan naartay ugu noqotay waxay kasbadeen waa maxay waa kufrigii waa shirkigii waa beenintii qiyaamaha iyo rasuulka la beeniyo waa macaasidii oo lala yimid waxaasoo idil weeyaan waxay kasbadeen adduunka shaqaysteen yacni ilaahay ma dulminine waxay la yimaadeen unbuu rabbi ka abaalmariyaa loo jeedaa weeye ayaga arrintaani maaragtay sababsaday oo kasbaday ficilkan ayagaa la yimid weeye إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم مركي دتكي أشقيضة أها الله أكور رمي أيها دنا دتكي سعادة أهاي ليباني أهل خير كاها أهل الجنة أها أيها كور رمي إن الذين دتكي آمنوا الله الرمي سبحانه وتعالى الله ورسولك يسر رمي وعملوا سميي وعمل فلي الصالحات الأعمال الصالحات أعماش ونواناك سنيدنا اللي يمد بدكاسي يهديهم الله هنونني يهديهم وحا هنونني ربهم رب قوذبا هنونني وبحكو هنونني جنبي سي وحكو قاري لها بإيمانهم بسبب إيمانهم إيمان كوذ الرمين توذا الله أي رميين سبب تيذا ayuu rabbi jannadii kugu hanuuniyaa acmaasheed waxay jannada ku gaari lahaayeen ba ku hanuuninayaan tajrii ayadoo ah miday socoto min taxtihim ay min taxti ashjaarihim wa qusuurihim daarahooda ay ku jiraan geedaha ay beerahoodii jannadooda ku yaalla hoosteedu mid socoto ay tahay alanhaaru wabiyaalkii ay dureersanayaan yacni ayay maaragtay allah uu jannadaasi ku hanuuninaya في جنات النعيم يعني ويسعنيسا انهار تاسي في جنات النعيم نعموين كوحل اسكو نعميو بيرهيدا نحديدا اي وبياساسي دررسانيان ويان ومركا يعني في جنات النعيم وحان كتعلجنينا تجريداس ايان كحرينا ويان اما في جنات النعيم اي رب كهنونينيا يعني نعمينت الجنوين كذا أيو مارك رب كهنونين ياويا دعواهم دتكاس ونواناكسن بريضو ذا مركي الله بريان أي دعاؤهم لله بلوجي ذا الله مركي بريان فيها جنة دحري ذا مركي رب كن بريان سبحانك اللهم قولهم هذا الكوذوي أي رهدان سبحانك اللهم سبحانك الله يوان كنا زهينا ووحن يوحن كو عنتمنا نسقان ودمنا كافوفينا اللهم يا اللهم الله أيوه وحالله وحانا لائقه أحينه إن البنكاه فينا إن هذا الكاير أهلان ويان دعا ذوذا مالين تأمارتي جنة مركي كجران وتحييتهم سلامتو ذا وأيوه أيس سلامان سلامتو ذا أيس سلاميان أما ملائكتو أي سلاميسو أما أيوه سلامان فيها جنة بحذي ذا سلام سلام وي سلام لفظ قال لي يراد أي اسكو سلامة فيها سلام يعني إنه قف كبد باده آفاتي مصائب ودن كبد باده أي اسكو اسكو اسكو سلامان ويراد سلام عليكم اسكو سلامان وي وآخر دعواهم بريدو ذا آخر كذا وحيكو ختمان مرك إمارة رب بريان بريدو ذا وحيكو ختمان أن الحمد لله أنه أن الأمر والشعني الحمد مهد لله الله إسكاله اللي هي رب العالمين عالمين تربي قوذاها وح الله وحي أساك سوهري خالق أها معبود كودي أها الله هاس أي أمان أو إذن إسكاله ما هذا طم إلهي باس إسكاله أي كلمة داس أي كخة تمان وي ما دام دفح حمار رب وكسو شيكيب وهذا دفح ونأسنان نوغو والرمية وحول ما أقول شيئا ذات كاس إنيهين ذات كل مية لبشي الإيمان والعمل الصالح إيمان يعمل صالح أي كل أنسدين مرهدي الله للرميو رسول كيسو للرميو كتبتيو للرميو آخر للرميو ملائكتيو للرميو أي لي مادين عمل ونأسن أي كدرين وحي اللفرين أي لي مادين وحي الله أكربين أي كحرين ذات كاس إيمان كاس إليه ما دي سبب تيرا أيو ربي طريقي جنة جارسيني أيو كحنوننا يا ولي إيمان كاس إيمان كإليه ما دي سبب تي أيو جنة ربي كحنوني يا ولي مركز الأسب ربي سبحانه وتعالى ما قوى الرمي جنة دحل يديني كسو قيه كبعدنا جنة دحل يدا بريده ذا وحا أيتهي سلامته ذا أرمها سو ربي ما قوى الرمي يا ولي إن الذين دتقي آمنوا على الرمية مؤمنين تأها ذاتك مؤمنين تأها والإيمان بالله ورسوله لي وعملوا الصالحات أعماشا ونأكسن سميستي عملك ونأكسن لي يعني وذاتك كل مية الإيمان والعمل الصالح أي كل ميين لبدأ ذاتك يبقوا لنصري يهديهم وهنونني ربهم رب قوذوا بإيمانهم بسبب إيمانهم أيو الله كهنونيا أي إلى الجنة جنة كهنونيا وي مركال كان يعني إضمارة كجري لوحبا ما يشكو قرصون أو وحويان أو سرب الشيقين جنة إلهي ما شيقين لكن سياقا لك فامي أي دقاق أسع عطبات كقرن بسبب إيمان ملو كهنونيا هنا جنة تاي محايا تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم أي رب آخر كأي دورنا يا وي مركال وحكوها نوني يا الله بسبب إيمانه إلى الجنة جنة يسيبوكوها نونينا يا الله سبحانه وتعالى تجري أيضا أي تهيمت سعطه من تحتهم قيده ذي يبداره ذهوزته ذا ذلك أهل جنة الأنهار وبياش أي سعطان في جنات النعيم أما أسكح علينا حال كونه في جنات النعيم ما الله أرنينا أيضا جنوين نعمين توحل اسكو النعمه يبيره او اما جنوين كودا دخدود كو كسغن ايهين في جنات النعيم يعني حال كوني في جنات النعيم ايغو جنات الاسكو النعمين يدخدود كسغن اي تجري من تحتهم الانهار وبياشات اي غوستود سكونيسا وين دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم لبا معنى مفسرين تو كشيغان دعواهم معناها كوباد وكيها داية آمرني وآه دعواهم أي دعاؤهم لله فيها في الجنة بريضو ذا أي رب بريان فيها جنة دحل ذا أي كو بريان رب مركي بريان وحوي ديسانيان وحوي سبحانك اللهم كلمة التنزيه وي إلهي بيهفان نسقان الرب بيكهفان ووحي الهدان نصبحك اللهم الله يوافق التصبيح سنينا اللهم يا اللهم الله يو مركا دعاء ذوبا والله او نسقان بلغه فو وحانا نعنت من جلال كيسي عدم ذي سؤل لغه فو ودعوذوا يعني تصبيح بيكوب اللابان بريضوا تصبيح بيكوب اللابان ويا. ولذلك أي إمام مسلم في صحيح كوري عن جابر رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوليه إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. تذكر أهل الجنة وحلوا إلهاميا والله إلهامها أبراي أصيا تصبيح لي تحميد إن ربك تصبيح صدان وإلهام إلهي أوسي يعني والله تساويا ما أنت تصبيحي كجرا هي تحميد أمان إلهي لأماني نسقان بن لقوفه أيه بكجرا سيد الله إلهامي نفسك يعني نفسك إلى نفسته وأدمارتي يعني قفك أو نفسها نلوشيس إنتو نولي والنفسانية وحقو رادين يا ما هو اين النفس ذوي سيد النفس اللوسي يوكله بتصبيح لي تحميد كان اللوسي يعني كما زول ان الهي كنت تصبيح سنيا اما الله امانيا ساس اللوجي ذوي مركه معناها مفسرين تو كفسران دعاء سوى تصبيح التحميد الله سبحانك اللهم اليه وحك له علماء كفسران دعواهم توحى اللوجي ذا دعواهم يعني أي دعاؤهم ويرشدوا ذا مركي عناء الراشن يوحدونان مراد مركي إليهم يردوا ذا ويرانيان فيها جنة بحل يدعي ويرانيان سبحانك اللهم ويا يعني مركو الراشن ربو أما عناء باهلو مركو خدم كيسي شقالي كيسا شقالي جنة كشقيني إنو حدر أو ربو حملوا ميرانو سبحانك اللهم ابو قرنا يا بيبي مرض سبحانك اللهم يرادو مركيب الهي سبحانه وتعالى خدمك او قلت لك الجنة اني كشقيان وحالا وحدون يؤلم بيء كينان معناها اي امارتي مفسرين تكشيغانو وحيليهن وعلامة بين اهل الجنة والخدم ذاتك اهل الجنة يقوى شقالها اهل الجنة كشقيان علامة يسكو قرتان وياه علامات مركي ويريان اسكو قرتان وتاسي ليدين. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله مركو ايضا فسر يوحوليه اذا اراد احدهم ان يدعو بشيء من اهل الجنه كم اذا مركو انه ويرت او دمعاه قال سبحانك اللهم كلمه سو اورن سبحانك اللهم مركو سبحانك اللهم يراهدو سلام مركي بو حل و دوني اي او كينان خدمتي شقالي بأكيني يويا معنى هاسنا مفسرين تويكو فسران ومعنى وناسا هدي تالي يرادنا وتحييتهم سلام توضعوا فيها جنة دحلي إذا أهاتينا سلام بدباد ويا أو ألقى بدباد من الآفات يعني ما ركتي وحنا بلقى بدباد أي اللوجي إذا ويا مركويس سلامانو قاركوز بقارك قلو سلاما أهل الجنة سلام عليكم بيسير هذا أي قيس السلام ملائك تبا سلامته وقاركود ملائك تبا ما رتئو إيمان إيسو قريو إنت أقصوك الشبي سلام إيسا سيدة الله با قرآن كأنه أقصي في سورة الأحزاب وكالوحو ليه تحييتهم يوم يلقونه سلام سلامت أيس سلامان أهل الجنة بعضهم على بعض ما رنت الرب لك الميان أو ما رنت قيامائه وسلام جنة دحل إذا وين إيش سلامان سلامته هو تاوي مرك أيق دحل هو ذي تاوي أما ملائكة مياه مرك سلام يسو الله نوشيقي يعني ما ركتي في سورة الرعد بو ربنا وقشيقي سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سبا ثيلا ملائكة إرد والبابا يقريوه لمرك أسوأ قشبه إليه سلام عليكم إليه هذا الكاسبين مركة معنى السلام حظ وحلو جيدا والدعاء بالسلامة من الآفات يعني دعاء قفك اللي قد دعاء كبت بادد أو كبت بادو أفوين كي بلايين مصائبك أو كبت بادو تاسع اللي جيدا تحييتنا هذا تحييتهم أو رب لي وتحييتهم وحال إذا ومصدر حياك الله حياك الله مركا كراهدو مصدر كذا تحية ليراهدا تحية حياك الله تحية مركا حياك الله مركا قف ليراهدو معنيه ذو حوية يعني أطال الله عمرك ويا أطال الله حياتك إلى أي حياة هذه عمري هذا حد يريه ويا مركا ودعاء قف كله دعائه حياك الله مركا ليراهدو ودعاء إلهي عمري هذا حد يريه نلاش هذا حد يريه لوجين ويا وآخر دعواهم بريضو ذا بمات كذا وحويان أن الحمد لله أنت نواتي محاد بهان المخففة من الثقيلة إيرادة أن الحمد لله أنه شأني الحمد أمان ونكسن لله الله إسكاله اللي هو رب العالمين عالمين تربي ذاها أي أمان ونكسن ون إسكاله الثناء الجميل أمان ونكسن ون ربي بإسكاله سبحانه وتعالى مركا يعني وحي لهذان مفسرين أول دعواهم تسبيحهم أول دعواهم تسبيح وآخرها تحميد بيدان بعضو مركب بلابين وحكوب الله تسبيح بكوب الله إلا إلهي وحوليه دعواهم فيها سبحانك اللهم بإليه مركب لما يستريانا وحكوب لما يستريانا الحمد لله رب العالمين تحميد بكوب لما ينعي مركب دعاذ قفكم مركب دعي سنيه وحال الربعين الإلهي أمانه ورب أكما هذيه مركا كبعد إمارة التسبيح ليس تحميد كيسة ثم مركا دعي سنة نبي الله محمد وقصر ليه صلوات الله وسلامه عليه كبعد مركا إلهي سبحانه وتعالى أوبريه مركا أنا أكو ختم حمدك إلهي إمارة أكو ختمه يعني إمارة سوى كدينا يذكى أهل الجماعة أهوين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله الله هدوء الدجل لها للناس ذكر هدوء الدجل لها الشر عقوبة هدوء الدجل لها شرطة هدوء الدجل لها استعجالهم أي تعجيلا ددجن أو مثل استعجالهم دكدك سيهودي لمن أهبل خير خير كأدكدك سلام خير كسلي أدكدك سلام أو كلا هدي شرط إلهي أود الدجن لها لقضي إليهم والهلاق لها يعني لقضي إليهم ولو قضي لها أجلهم أجشو ذا لها لو دم يستر لها ويا أجشو ذي وعمر قوذي الله دم يستر لها ويا فنذروا الذين فنذروا وانتجينا الذين كوي لا يرجون أنا رجينين لقاءنا لكل كينا أما لا يرجون أن البقين لقاءنا أما قال لكلن كينا أن كبقين وحانو قتقينا في طغيانهم قوقو ذا الدحذي أيانو قتقينا يعمهون حال كونهم يعمهون أيقو أقوى وريرسن ومترددين وشاكينا أيانو قتقينا باطن كودي يقوقو ذي يحمدو ذا أيو كل أحجره أيان فراه قاقادينا ويه أيضا مفسرين تلاوة مع النبوي كشيغان معناها كوباد وحويان ضدك هذه أن أدد جله شرطة مركي سببت هذه لي ماذا شرب وقفك سمين عيان شرطة السبب كيدي أذيك اللتمي جزيه إلي هذه الهود دد جله سنة مثلا خير مركات سببت سلطة ما دبا خير كاس الوجود الدجين يو إلهي أقوسيه هذه عقوبة شرط أخات سميسي عمراتي الوجود الدجين لها الله حليه وأنا هلاج له نقد قابا بإلهي روح جوج لابا نلقى كرك السارنا الله مجرو معناها ومعناها كوباد أي مفسرين تكوف السلام مركو حيلم وحنيد وحوي ولو يعجل الله الله دود الدجين لها للناس ذاتك هدوء الدجن لها الشر أي العقوبة عقوبة هدوء سوء الدجن لها استعجالهم بالخير يعني ما شانوا كلا استعجالهم بالخير وحاكقوا أنبا ليرا هذا يعني مصدر باقوا أن ومركاك بعدي بامارتي حدنا بوسكي سيبا مصدر كاسوحا للجوجيي سفدي سيبا بوسكي سيلا جوجيي ثم سفدي با اللحك في مضاف إليه قذية بوسكي لبقي سيلا سيبوه خليل ابن أحمد الفراهيدي يكوف السلام ساسو كلب إليه ومعنى يدو حوي ولو يعجل الله للناس الشر حدا شرط أوددجين له تعجيلا ومصدر كيقو أناويا تعجيل كاسو مثل استعجاله مثل راسم التعجيل كي سفاوته استعجال كان مثل ذا لا إضافية مركاسة وصفه إيه مصدر كيما انت بوسكي لقويبة استعجالك ومضاف إليه هي أحابة بوسكي وذي الله بقيوية مركا تعجيلا أو مثل استعجالهم دكدك سيقودي بالخير خير كأي دكدك سدان حتى لو ددجي وحدي خير كأسباب تيسئي لي مادان أو كالهدي شرطة مركا السبب كيذي لي مادان لو ددجي لها لقضي إليهم أجلهم أي لأميتوا وأهلكوا ولا هلاج لها وأنا لبدل لها ويا ولكنه سبحانه وتعالى لم يعني يعجل لهم الشر يعني لم يعجل لهم الشر شرط أمؤنا ضد الجنين بل وأكادي الله لطف في إحسان في سدرتي أيوس شرط أمؤنا ضد الجنين معناها سوى معناها كوباد ويا وانا معنو ناسا قرآن كنو شاهدية عمر خاتي كعيو اي كم انتهي قرآن كو كلي هدي حمان مركاسا مينو خورينا لك ماركتنا لك أبال مريو وان دبنا لك وقلنا نلوك هذين أرض لكر كيدو احجوك لهذا النبجرو سيدا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاطر وكل ايه وحو أرنيا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يعني ساسوا رب إليه حدو رب سبحانه وتعالى دك وحي كسبذان أو أقبان لها أدونك حقوق كسبذان هذه أدونك الوأب المرين لها ما ترك على ظهرها من داب ملك كركي سعدنا الله ضمام التقيم لأن من القفة أن يجر قفل با ملك وقفة هذه عقوبة دوش الله يسار يا أرض وكون ولاني عدكن ولان لهيد مجر تبولي معناها سواء معناها كوباد ويا معناها اللباد علماء كوفة سران وحيليهين وحلو جيدا قفك الضونك مركو عرور تيسا إيا حاس كيسا إيا مارة المال كيسا مركو عروضو مركو عروضو أو كحناقو أو مركا أو حبارو إلا قفكو حبارا يا موقتو حبار تميا حبار باكسو بحي عرورتي بو حباري او مارتي وحو حباري حولي سبو حباري وحو حباري يا مارت حاسكي سي حدير ربي او اقبل لها حبار كاسي او مكو حبار ابو خرين لو بفن لها يعني وحو مراد كو دب ماشي كنا لك سمي لها وبابي لها ايه ايه انا دبكو سو جاري لها وي مركي لها بانا او اقبل حبار كاس لو ما اقبل وي ولذلك اي مارتي معناها وحكو فسير يا عبد الله بن عباس سيدو كلاهت مجاهد وكو فسير يا عبد الله بن عباس وكلو حوليه هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولدي لعنكم الله وبارك ولا بارك فيكم وحوى مركو قفكو عراضه عند الغضب عرض أكتئذ مركو أويره هذا أهل كيسي أولادي سيكويره لعنكم الله إلهي هيد اللعنة حريص هيد كفقي يعني مركو إرادة لا بارك الله فيكم إلى هيئة المبركة أو كان مركو إرادة هاسا لوجه ذا بولي مجاهد معناها تلميذ ابن عباس أرضي ابن عباس معناها معناه وقف سراي ولي وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه وهذا الكأدون كمركو مالك يسئي عرورتي سأو عرض أو إرادة اللهم لا تبارك فيه والعنه وهذا ابن عباس ومجيد إله يوها بركين ومارة اللعنة ونحريص هذا كفه مرك هذا الكا أولي هذا اللوجي ولذلك أي نبي قلنا نقربي إن عرورت إيه أولاد إيه أهل إيه مالك إنا حبارته وأنا لكربي حتى هذا أنا أخذه إنا حبارت مال حي لم يحبار من أبو لي حديث كسمام مسلم أيه في صحيح كورنا أبو داود باورنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا وحولي لا تدعوا على أنفسكم ورنفتينا هابارنا لا تدعوا على أولادكم عرورتينا هابارنا لا تدعوا على أموالكم إلمه مالكي نحولينا هابارنا لا توافقوا من الله ساعة إلهي ساعتها حوافقننا فيها إجابة ساعة وساعة الإجابة inaad waafaqdo oo waqtigaad ku aadaa laga yaabo marka dadka habaareysay caruurtaadii maalkaagii ahalkaagii naftaadii marka habaareysay saacadul jaamiin lagu maartay aad waafaqdo baa la arkaa oo kulka fayasta jiibo lagu allah idin ajiibo marka in lagu ajiibo hadii maanta lagu ajiibo oo ahalkaagii ducadaadii la aqbalo oo ahalkii uu baabo oo xaasku maarta reerti uu dib ay dhimato awlaadi ay dhintaan xoolahaadi ay baaba'aan durmu ku soo gaaray mise kuma soo gaaray dhiba ku soo gaaray marka sidaa darteed dadkiina habaarinna buu maartay annabiyilahi maxamed oranaya naftiinana iyo maalkiinana habaarinay marka arintaas macnahaas ayna culimadu ku fasiraan oo waxa weeye habaarkaas uu habaaray naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaadiisa iyo ahalkiisa uu habaaray haddaan uu aqbali lahayn sida markuu khayr ku ducaystaba loo aqbalayo waxa weeye la qudiya ilayhim dadku waa ka baabi'i lahaayeen markay dadku ka dhamaadaan durka iyo maarka shida iyo dhibaatadu la kulmi lahaa weeye labada macnaba laba macno wanaagsan weeye marka macnaha dambe wuxuu noqonay walow yucajilu llahu allah hadduu dadejin lahaa linnaasi dadka hadduu u dadejin lahaa asharra sharta hadduu u dadejin lahaa oo habaarka ehelkoodii naftoodii maalkooda habaarayaan isticjaalahum degdegsigoodii تعجيلا مثل استعجاله ما كلوه بالخير خير كيدك بكسدا سدا خير كلوه أقبله كره دين لوه أقبل لها لقضي إليهم يعني وال حكم لها أجلهم أجشهد مددهد عمر قودي أي الحكم لها يعني وحل وجهد أي لأميت وأهلكوا والدين لها وأنا لحلاج لها وباب إلى عيهم ويا لكن إلهي ميال دبوا الله أقول لي سبحانه وتعالى ويا مركي قراءة الجمهور لقضي إليه ما أخريان ابن عامر كلي قيسا لقضى أخريه لقضى أي لأهلك من دعي عليه وأماته الله حكم لها يعني قفكي لها باري أي ربي حلاج لها أو دعالي انت كأقبله أي حلاج لها أو ساكو الدليل لها ويا فنذروا وانكتقينا الذين كوي لا يرجون أن رجين رجحت معنى الخوف ومعنى الطمع وتنكسوا كسوا مرنويا لبدا بوالدا لا يرجون أن أنا مارت رجينين لقاءنا لكل كينا أن حسابت قدر سنين قيامة أن حسابت قدر سنين أما لا يرجون يعني مارت أنا انكبقين لقاءنا لكل كينا عذاب يشدد أن حسابت قدر سنين وصاء أن مرن مارت كبقين كواس وانكتقينا في طغيانهم يعني الطغيان كهذا وحلوجه ذا أي في شركهم وكفرهم وضلالهم كفر إيه شرك إيه باذذة إيه مارت وحا يكون جيران إيه باطل كيكو سبيهين بان أغتقين يعمهون أيقو أقوى ورسل وكل أحوالنه ما يلعق بحيان إنين جيرين وريان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان إنسانك أو بني آدم كي يهدي أو طابته الضر نبكي هذه أو تابته لما تري هذه كل عضو هو أما عذركي أما فقركي أما مارتي أبارتي وحدونا هالنغضر لما تقول هذه تابته أما أمن الدرلي وعفصدي خوفكي دعانا ونويرا أنقول نور وقابو لي الله سبحانه وتعالى لجنبه أي على جنبه يعني حال كوني مدجع أصدقوا مثل جيفاء hurdada lagu bar asagoo dhinac u jiifo ayuu na bariyaa aw qaacidan ama asagoo amid fadhiyo ayuu noo yeeraayo na bariyaa aw qaaiman ama asagoo amid taagan ayuu rabbi maarta na bariyaa buu leeyahay bani aadamku markii dhibaato ku dhacday ilaahi buu u noqdaa subhanahu wa ta'ala uu bariyaa dibka inuu ka qaado jiifu ku bariyaa fadhi buu ku bariyaa istaag buu ku bariyaa wa xaaladaha bani aadamku uu ka kooban yahay saddexdaas uu ka kooban yahay inuu taagan yahay inuu fadhiyo inuu jiifo saddexda uu mid yahay saddexda buu lagu tu ilaahay wuxuu leeyahay oo lagu baryaayo dibkeena ka qaado falamma kashafna markaanu faydno oon ka qaadna canhu insaanki xaqiisa durrahu dibkiisi markaan ka qaadna oo durka aan ka wareejina marraw taga tariiqadiisi iyo madhabkiisi iyo baatilkiisi ayuu ku taga يعني بكم ركي لقى قادة الليه كقادة دوه الماما كفر كيسي يباطل كيسي معاسل يسكي قد حجرة كأن لم يدعنا، كأنه لم يدعنا. وابا اسقوم بنبنا بريي احين با من توغيو دب هيست كوسو دغي درتي كأن لم يدعنا وابا اسقوا ان بريين الى ضر دب او مسه تابتي ميدا نغ بريين بابد موداد دب كي تابتي كقاريستي سي ان لغا فايدو ميدا مارتا سدا نو بريين نو توغين بابد موداوي. كذلك اي مثل ذلك التزيين قرحنتاس او مارتا ددك نوعاسو كلا ايي عمل كود حنكا لو قرحيي ايا زينا لقرحيا للمصرفين كو حد قدبي او سهرين تي تلابي ما شي لو قرحيا شي لو كانوا اي اهايين يعملون كو سمييو وحي سمييين جرين عمل كودي ايو رب قرحيي سبحانه وتعالى عمل كحنكا هذا لو قرحيي كفر قودي شرك قودي بيسيدا كدا ايمان ويا مركا هل كان الله سبحانه وتعالى ايضا طبعي بني آدمك إن قيب كمده إليه وضدك أن إلهي كحرنين سبحانه وتعالى ضدكاتي يعني ضدك إليه بربك والرمي لباتا قد علي مصيبة أصيبتي ضرب عذر باقبتي أن الدر يعرس باقبستي إلهي ببري مركي لباتا قد علي إلهي يوغقات الله يوغقات بقرني أخرني حتى مشركين تلفتوا ذبا إلهي ببري أيوه لباتا مركي قد علي ونرك دونا عيد الدنب ayu rabbi noogu noogu warami doona mushrikiinta markaas oo kale ilaahayashooda xaq inta dhigtaan bay allah wahidul ahad ay bariyan kaliye ay tuuga markii dhibaatada ilaahay uu ka qaado shidadii haysta rabbi uu ka kor yeelo waxa weeye wadadiisi dariiqi wixii uu watay ayuu iskaga sugnaa hadoo kufri ku sugnaa kufrigiisu iskaga dhac jira hadii uu maartay macaasi ku jira macsiinisu ku dhac jira iska wataa يعني إلهي سبحانه وتعالى ما بمودد به أحد كو هذا بريئي أو دبك كقادئونه يحيبا ما بمودد يسدويا مركا تتكاس عمل كود عمل حنوية درجة عملكو قارن إلهي بعملكو قرحية ما نصرون نقض غفكاس وكلوية وكتكاس إلاس وكتكاوية. وإذا مس الإنسان دتكي هذه أو تابتو إنسانك بشرك بني آدمك الضر دبك هذه أو تابتو يعني أحلوجي الجهد والشدة من مرض أو مصيبة شدة إذا باتوا وحي دون تبهان نغطي نوعي دون تبهان نغطي هذي تابتا دعانا ونويرا لجنبه أي على جنبه أصبح إنعي سكسوغا وجيفو أي نويرتا إلهي يؤدبك الله يؤدبك إذا قادبوا إلهي أو قاعدا أما أصبح مدفريائه أي رب برياء أو قائما أما أصبح متهاجمه أي إلهي بريئ معني إذا حلوج إلى أي ألح في الدعاء ليكشفها ويزيلها عنه يعني الدعاء بإلحاح السمية الله أبي بريئ سي إلهي بك أوقق هذا سبحانه وتعالى. فلما كشفنا مركان كفيدني عنه إنسان كي ضره نبكي سي مركان كقادني كربدي تيس إلهي أكور يجي شددي أوكقادي مر أي مضى وذهب بلوجنا ومرايو يعني لازم على طريقته وذذي سي أو رميسنا أي لازم أو كسقنا ذاوي مرة وتقايو ومراونا دائما كفر جيسي باطل كيسي معاصي جيسي أي اسكد دائما وي. كأن لم يدعنا كأنه لم يدعنا وابا أسقونا النبريين كأنتا يعني مارتك كأنذي مشددة أحي طول تخفيفيه ويا يعني كأن المخففة من التقيلة الإرادة كأن ماشي أحي با كأن ليري التخفيفيه ويا كأن لم يدعنا كأنه لم يدعنا وابا أصلهم بالنبريين با إلى ضر دباته أنا مارت النقوي ديسك قادي ديلا ضر كاس ومسه إساق تابطي يعني كأنه لم يطلب منا كشف ضر مسه نبتابتي كفيدي وابا أسقو حابد مدابعين وسمى بريما ساسو رب سبحانه وتعالى لي كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك أي مثل ذلك التزيين قرحنتا أوكلي أيا الله وحليه هاي سيدا كان عمل في سحنك لو قرحي أيا زين لقرحية للمسرفين كو حد قدبي ما شيء لو قرحية كانوا أي أهايين يعملون كو سمي أي أهايين بركا المسرفون وجمع مسرف مسرف نحال إلى هذا المتجاوز للحد في الكفر والمعاصي مسرف حال إلى هذا قفك سهدين تيسك تلابه او قدبه حق كفر او كحد قدبه يعني ما رأيته معاصي اللي يمد كفر اللي هو اللقاء الرئيبه وهو طلاب سهلينتي وقدبه معاصي اللي هو اللقاء الرئيبه معاصي اللي هو طلابه وقدبه كاسا اللي يرهد مركة طبيعة هذا الإنسان كإنه ليه الله قرآن كآية غفر بضم أيونا وشيقا وحكم إذا مثلا يعني في سورة فصلة في سورة فصلت أوكله الله عليه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه مركا أقول نعمين وجيستايو يعني طب طب بنعيس ولفق هذا وأنا ليسي جيستا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض لما تمرك يكون بعضنا بريا أدو تربدا نكو صاحبه ويا تتكاس مركا نوع عاسه نوع عاص حنك إيه الله مؤمنين توكره وكسو إستثنوا بي ذاتك مؤمنين تا صفاتك حنك ملها وحويان لما تذا مركا يكون بعضنا ويكون صبران مركا ورب كقابنا وبرواقه سير ويكشكريان حال كاس بيليهين سيدة الله في سورة هود أنكو أرك الدون النوغو شيئا ولئن أذقناه نعماء بعض ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور وأدفح حماوي فركاس رب كسو إسفن وضير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فركاس يعني مارة الصبر كي عملك صالحا ليم أي قد مدافع إليهم أجر وين أي رب أكتس كله وين سيدو قرأة إمام أحمد وحنجد إمام أحمد إمام مسلم وحي ورنيان يعني أبو داود حديث كي صحيب يا قديفة ورنيان حديث كاس مؤمنين تمركوا النبي كور رمي كما جرى النوع عنه كليته وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خير الله قفك مؤمن كأرن كيسا الله يابله إلهي حكم ما حكمه إلا وحو ربي أقدره وهو خير بذيه خير بؤيه قفك مؤمن كان إن أصحابة الضراء حالت بك لها تبقى سيبته صبر فكان خير الله وكل صبراء بك لأنه حق الله وهي مدبوكرا واحتساب احتسابه الله إيمانه وصبر ياوية وإن أصحابة الضراء حالت بفرح عليها تبقى سيبتنا شكر فكان خير الله برواقي نعمي عفمادي أمني مكوه له وكشكريا شكر قاسبان أخير بذنوه مركاسه نبي يريد وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أرن كاس المؤمن كما يوحك رأس كلام له مركا نوعا ونوع كفارتا وحن حنكا مشركينتا أي مركا إلهي مارتي نعمة مركا شرق مركا دباتا أي قبسته إلهي بي بريان مركا كقادنا وقو تقاوية إيه ضدك عصادة وحن حنكا أهوية ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا وأن هلاكني وإن هلاكني بعد ضبع القرون الأولى أمديه هريي أيان هلاكني وأمة محمد كهريي لما ظلموا مركي ظلمي قال لي مادي يعني حين ظلموا وكفر مركي كفريان الله رسولك زكو كفريان ونفتو ذي سلا كظلميان أيانو هلاقني ويا وجاءهم وقد جاءتهم أي أتمد يعني وأتمدوا إن أتمد بطبقة ويا ومدها سلح هلاقي رسولهم رسول شهدي بأتمد بالبينات آياني عن عضاب أولي مادي معجزوين كي أيوتين هي آيات كودي أي أولي مادي مرك أولي مادينا وما كانوا ماهنا نهان ليؤمنوا كور رمائيو خصوشا هي آيات كوتين با كور رمائي ماهنا نهان وإبينيين ويا كذلك أي مثل ذلك الجزاء يعني مركي يعني أي ظلمي قال لي مادين با لحلاقي سماها كذلك أي مثل ذلك الجزاء جزها سقو حلاق أن حلاق نئي بأن نجزي كأبال مرنا القوم المجرمين ذاتك الدنبيل ياشا إجرامك اللي يمدي كفرك وأن أذق قانس من الله يرسوشي سأن أذق قانس من سيداس أيان كأبال مرنا مركي آيات الله صادره رسول الله صديبه أي رمين وآيان إلا حلاقه وصنة إلهية وآيان مركا آيات نوحي إليه المفسرين وحوي نوع تهديدها كجره وحال ليه بذ يعني رسول بيني يا إبنك ومهر ريسا ummada badan baa idinku horeeyay oo rasuul loo diray markay rusushii beeniyeena iyo aayadki mucjisadihi mucjisaatki rususha la siiyay waa la halaagay kolka idinkana sidoo kale idin halaagi way idinkana yani kama fadli badnidiin hadii aad rasuulka nabiyilaahi maxamed beenisaan sidoo kale idin halaagayaa way ولقد أهلكنا وان هلاقني القرون الأولى القرون الأولى وحلوج إلى الأمم الماضية أمره تجيء أمة محمد كهري أيان هلاقني يعني ومن قبلكم إذن كهرتي نعها لما ظلموا حين ظلموا مركي ظلمي لي مادين أو ماركتي ظلمي قاس أو أه كفره يتكذيبك أه الله لو كفري الرسول يسول له كفر لو كفري آيات معجزات اللي بينيا وقد جاءت وجاءتهم وقد جاءت محاوتمت رسلهم رسل شودي باوتيم بالبينات آيات عد عدان منهم بينات كان أهم معجزات انبياء كو اي جير الى الله لغا ديقو اما آيات تنزيل غا هي عد عداي الرسول شمر ولا اي ودتي هم نقض ميدكو دونا هم نقض آيات الهينا و ايما دين رسل شاس ايغو معجزه وتا ايما دين ورسول لماذا ذا عدين وما كانوا مرك أمضي ما إننا هاني ليؤمنوا قوار ما يؤر رسول شاوه قال سمو آيات كمعجزات كلي ما ديننا أقبلوا ما إننا هاني مرحة دي سيدة أن نقوي ذي إلهي وحلاقي والحلاقي كذلك مرك سيدة أوكلة يعني كما أهلكناهم بكفرهم سيدة قال لماذا وحلاقني أيان نجزي كأبال مرنا القوم المجرمين كوا مجرمين تنا سداس او كلان دنبيلياش كو ابال مرنا marka kuwi hore waan halaagnay idinkana mujrimiin baa tihiino nabi maxamed baad beeniseen asagoo quraankan wato iyo mucjisadan wato baad beeniseen sidaas oo kalaba marka idinkana la idin halaagaya wariyan thumma ja'alnaakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malu thumma marka ka ba'di ja'alnaakum muharibin kayyalnay ummat dadki maxaq nabiyilaahi maxamed la soo diray ayaa la hadlaya wariyan خطاب وحكو سعودة الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الله لقصه وصاره الله صدري أيها اللوجين جعلناكم ثم انت دبدا مركان أمريه هرحة لأجني دبدا جعلناكم وحان ذن كيالني خلائفة كوهره أو كخليف النقضاء بدلو كوي هر أمريه هره اللي حلاقي أيها ذن كيال في الأرض نقول كدحن ذن خليف ذن كيالني من بعدهم أي من بعد إهلاك الأمم الماضية أمديه هر مركي أمديه هر مركي الهلاقي دبدين أيانو إذن كيالنك وأرضك خليف نقضه أو كهراء إذن كبدلو سلاسة مركي النبي الله محمد إذن كوسوا درني كتابه كوسوا دجيني حق إذن كو عضيني ويا محمد مركي سلاسة خلفاء إذن كبدلين لننظر إنان في رنون إيقنو كيف سدابة تعملون عمل فليسا waxaad idin kana sameyn doontaan inaan fiirino darteed ayaan khaliif idin kaga dhigna dadkii hore badalkood idin keenay macamal wanaagsan baa sameyn doontaan oo rasuulka nabiyilaahi maxamed baa raaci doontaan misoo ku kufrin doontaan sidii kuwi horeba sidaas ayaa maaragtay ayaan eegaynaa asbaabtaas aan khaliif idin kaga dhignay oo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ma shukrinaysan oo amal khayr la iimaanaysan misoo ku kufrinaysan wa taawil ثم جعلناكم خلائفة يعني خلائفة وحال إله هو جمع خليفتنا لإله خليفة وذكى واستخلفناكم في الأرض ممكن خليفة إذن كذبقني جعلناكم خلائفة في الأرض أي استخلفناكم في الأرض ملك قوة حارة وقوة رب الدليل إذن كي يلوي من بعدهم يعني من بعد إهلاك الأمم الماضية أمريه هر مركي الحلاقين دبدي أيان إذنك أرضي إذن دجني وبدل كودي أن إذن يهلني وي لننظر كيف تعملون مرك عمل كمينا في رنقه مكو عبر قادم دونتان دبكي هر الحلاقين أو وددوا لي مكا حريسا مس وددوا لي وتراعي دونتان هنا أيقنو برادت باسداء يهلني مرك إلهي سبحانه وتعالى وحويه مرك أمريه سوى أسميه كلية وكلا سكريان سيدة أمر كيسة أقاتان وجدة هذه أمداني إلهي أمر كيسة أقاتان الله أدويه هذه خلافان إلهي أدومني سنبيهين عدل كيسة أيو كلام معاملون أيهويا ولذلك أيو النبي عليه الصلاة والسلام حديث ما مسلم وغيره ورنيان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحولي رسولك صلوات الله وسلامه عليه إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الدنيا كان حتى مركنا لكيني أنا قد أقول يا شيني يا أبا يا شيني ضدك نقوري بدل كوني بان جوقنا صوما أيها بدل أنا قلفتين وحنا لكيني عمل كنين لأيه ولذلك نبي يري الدنيا هو شيء معان ومدب ونأكسن له الدوق مدب كلي راذاي عقاركيه تدكو انبها ويجعليه تدكو وآد بوجعليه انبها ممارك آد بوهو ناكسيه مركوا حلوة خضرة ومعان كهيوان الدوق وعقار ويأيض دنبا وإن الله مستخلفكم فيها بدكي هرو بدل كيدي أيو أرضضي إذن دجيني أدونكو إذن كينيا محان الله كيد فناظر كيف تعملون الله مارك ايغا يوي وحا اتمين ايسان بو ايغي وفيرين ايه ملك شكرين دونتان او الهي مارك ربي اوه قال سماد نقون دونتان نسوالك كفرين دونتان وطاو كاسو نبي ايه نكدي قويل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ادون كان اسكا الاليها كفتنو بنينا دومر كان اسكا الاليها كفتنو بنينا محايل فإن اول فتنة بني اسرائيل كانت النساء فتنة الرئيب بني إسرائيل يكون فتنة بين دمرك أبضناوي دمرك أي أحيب وحيكون فتنة بينه حرامك يفسك يمارك معاصر الزنا ذي وحضرا كيف قاد أبو أجيدا أدون كان يوصل شهوات في سئلين لتقيني آخر حسابته كدر صدساس اللي أجيدوه وإذا تطلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله وإذا تطلى هذه الأخر يوم عليهم قوى مشركين تدشودا آياتنا آياتهن هذه الغد الأخرية بينات أيغو آيات كاسكو عد وآيات نمدر أي موقت هذه الغد الأخرية قال الذين كوى وحيرا لا يرجون أرجينين لقاءنا لكلن كان أرجين قيامة أرجك كبنون أما أنا نكبقين القيامة لبدي معنا بانكسو مرن اللقاوية كوى أن آخر الرميسنين وحيرا هذان ائتي لك على النبي الله محمد بقرآن القرآن لك على لئمو القرآن قرآن كأو غير هذا بقرآن غير هذا كان عن أحين قرآن كان بدا عن أحين لئمو أو أمسي بدله قرآن كان ببدل أو متكلا لئمو يعني تبديل كسا مايو وحا كل حسقنا يدن بكبت بدل ويان قل وحتى أمرك النبي الله محمد ما يكون لي أني سورة قال إيماء حلال إيماء وحي بنان ماء أن أبدله إن القرآن كان بدله من تلقاء نفسي نفتي إذا حق يدي إنك بدله كيف كي إن أنا كبدله وحد أولي كراء ما إيعن تم مدن ماء هويا محايا لأن الرسول الله صادران إن أتبع ما أتبع من راعي راعي مايو إلا ما شيء مويه يوحى إلي أنا قال إيه وحيوني وحل إيه وحيودون برا عاويا مبلغ بانهي مرسل بانهي لصادري مركا وحي إيه وحيودون برا عاويا متبع بانهي جيب كيقو حبك ما كان سنكرويا إني أريه هدان وحا طلبيسان آن اسكد يو آن ييلو إني أريه أخاف وان بقي وأمارت وحن كعب سنيا إن عصيت هدان عاصي الله إن عصيت هدان عاصي ربي أني ربي جيد هدان عاصي او وحا افريسان ان ييلو عذاب يوم مال عذاب كيد بان كبقي مالك عظيم وين او يوم القيامه مالك عذاب كيسان كبقي ياوي marka waxaan sameyn kara ma ahawo ay da marka waxa weey tacamutaadki iyo cinaadki ay nabiga wala iman jireen mushrikiin tawaya ayu rabbika waramay quraanka marka lagu dul akhriyo ayay laba shay ayay u soo jeediyaan mushrikiinta nabiga ay u soo jeediyaan ayatu u jeedan inuu xaq yahay markay aayadkaas arkaan ayay waxay leeyihiin laba arimood bay nabiga waydiisanayaan quraankan inuu mid kale ku soo bedelo ayay waydiisanayaan ama yaani mid kale uu leeyimaado quraankan ahayn ama inuu maaratay tabdiil ku sameeyo marka maxaa loo jeedaa i'ti bi quraanin ghayri hada aw badilhu maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin culimadu markay leeyihiin maaratay i'ti bi quraanin ghayri hada قرآن أن كم أحين لك علي مركي ليهين وحي ليهين قرآن كان أصبه سبي سيئة oo xaaladiisu ku sugan mid kale adiga sameeyso oo jeebkaada kala imo la imo saasiilay aw badil hudana waxa u jeedaan quraankan aayadihiisa qayb kamid ah badal ama dhamaantii badal oo maartay booskiisi wax kala keen sidaas oo kale bay nabiga weydiisanayeen calayhi salaatu wasalaam marka waxay u jeedaan qaybta hore ay leeyihiin inta bi-Qur'aan gairi hada Qur'aan aanan yaani asnaamta la caabuday ceebeynaynin oo hal laga taga aan oranaynin Alla kaliya hal caabudo aan oranaynin ka Qur'aan noocaas oo kala nookeen amase badilhuda waxay u jeedaan waxay leeyihiin badalo aayadii raxmaarka cadaabka ka sheekeynaysay naxariis aayatu raxma ku badal oo jeebkaada ka keen aayadii xaraamta waxan waa xaraam dhahaysay ka joojiyo aayad xalaalaynaysa keen waa xalaal la imow tabdiil kana macnahaas ayay u jeedaan way markaas nabiga arintaa uu naftiisa ka anfiyay waxay marka waxay leeyihiin mufasiriintu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka jawaabayay ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi hadalkaas wuxuu kaga jawaabay bay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam labada shay midkii sahlanaa laba shay bay weydiisteen kii sahlanaa oo tabdiil ka ahaa ayuu maaragtay naftiisa ka anfiyay oo u diiday awood uma lihi mana ii ansaxayso inaan naftayda jeebkayga aan ka bedelo marka mar hadduu kii sahlanaa ugu fududaa oo tabdiilkii ah aayaad bedelo aayaad kale ku bedel ahaa hadduu maarta naftiisa u diiday kii cuslaa oo ahaa qur'aankan mid aan ahayn la imo waa min baab al-awla baydihi marka waaba la garanay badihi inuu nabiga la iman karin calayhi salaatu wasalaam saasay mufasiriintu leeyihiin wa idha tutla alayhim hadii dushooda lagu akhriyo mushrikiintii aayaatuna aayadaheenni hadii lagu akhriyo bayyinatin ayagoo xaalakawni al-aayaati bayyinatin aayaatku kuwa cad cad ay yihiin oo waxay ka hadlayaan waadix ay yihiin hadii lagu dul akhriyaay qaala alladheena kuwa waxay yiraahdaan laa yarjuuna an rajaynaynin ama aan ka baqaynin liqaana la kulankeena aakharo cadaabkeena iyo xisaabteena imadna aan ka baqaynin waxay yiraahdaan iiti la kaalay nabi maxamedow biquraan quraan la imo quraanka oo gairi hada mid kaan aan ahayn kan iska dameeshiisa hayaalay mid kale nooken hadalkaas ayay ku yiraahdeen aw amasa badilhu quraankan badal oo maaragtay yaani yaani aayadkiisa qaar kamida iyo waxa uu farayo iyo waxa uu reebayo wuxuu xalaaleynay wax ka badal tabdiilka la imo labadooda marka waxa sahlan in aayadkan la bedelo oo qaar kale lagu bedelo iyo baa fudud in quraan dalalay yimaado iska daa markaas Allah wuxuu leeyahay soo jawaabta u laqinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam qul waxa kale nabiga ilaahay maxamed ma yakunu li ima ahanin way yaani ma kana liida ma yakunu liida wati aan in badan soo mar jirna way yaani ma yanbaghi li wala yasihu minni wax iga ansaxayo ama xalaal ii ah ama suur gala ma ah an ubaddilahu quraanki inaan bedelo min tilqa'i nafsi min qibali nafsi naftayda xaqeeda inaan ka bedela suura gal ii ma aha yaani aniga jeebkayga naftayda kama bedeli kari weeyaan marka taas ayuu naftiisa ka anfiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas waxa isbaati la leeyahay anigu mutabic baan ahay de in attabi'u inta watiina fiyada ahay de ma attabi'u anigu raaci maayo illa ma yuha wixii la waxyooday mooye ilay aniga dhii waxyooday mooye wax kala raaci maayo maxaa yeelay inni aniga akhafu wan baqi yaani in casaytu rabbi rabbigayga hadaan caasiyo oo aan ku caasiyo waxa aad idinka iga dalbaysaan oo tabdiilka iyo nasxiga ah naftayda inaan kala imaado ihi hadii aan ku caasiyay cadaab yowmin maalin cadaabkeed baan ka baqay maalinkaasoo caziimin weyn maalin weyn oo yowmal qiyaama la yiraahdo cadaabkii ayaan ka baqayaa oo aan maaragtay rabbi sidaas uga cabsan buuliyay marka halkaas waxaa laga qaadanayaa aayadan Allah u leeyahay qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi nabiga duusa naftiisa ka bedeli karin Allah ma wuxuu doona bedeli karo aayadka wuxuu doona ku bedeli kara maxay nasru sameeyay quraanka ku jiro nasikh masuukh buu leeyahay ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في سورة البقرة وسورة النحل. ونركض إن شاء الله في سورة النحل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل آية إنه إلهي بدلوا آية كالأكيان تبديل كأيو نسخ كأيو ووح الله أوذوه ورب إسكالي هاي وإحنا لله محمد دعانت أبجراه معه أرنت أسعدوا نبي محمد جيب كيسا كسا ما يستنى تقول على الله إلهي بومار توحانا أو سن أرنبو كشيغي كان نبينا كما سورو بيسو ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوطين بإلهي لي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بهذا كلمة يركو درسا لها القرآن كان من عندي نفسي وكذا درسا لها إلهي سبحانه وتعالى وهلاج لها أدونك بالهد لله مارت الله أكتك قبلنا ولا أدوني قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل قل وحترى مرك النبي محمد لو شاء الله الله دوني لها ما تلوته ما أخرين عليكم بذلك الدشرين قرآن كانكم ما أخرين ولا أدراكم إذن من أبرين أو إذن ما أغيسيين به قرآن كان دوشينا لكم أخرين كلام إلهي إنه يعني إذن ما أغيسيين إذن ما أبرين ويان فقد لبثت ونقاذي يعني أنا أرنت شقكم الهبالوجي واتيوي وحان قرآن كانوا كلا لا إيمان كرا لما أركويا مركا وادي أكتهين هذا قرآن لا إيمان أيوم أو الله أنكم بين أبورنا أيوم فقد لبثت ونقاذي فيكم دحلين عمرا أي زمنا طويلا وقت التار أيان أكتين نكون لقاذي من قبله قرآن كان هرتي انتانا الله قسو الدجين كهر أي من قبل إنزال القرآن علي انتانا ربي أنا القرآن قسو الدجين كهر أيان زمن تار دحلين نكون لقاذي وصفذي ذئي آتقان وحك المامه عن لي قلك أفلا تعقلون ميادنا العقل لحينو حق ابن باطل في فكرنا انه وائل سيدوي افلا تعقلوا دد وحقرتم يدنا اهينوي marka aaydan waxa weey aaydi hore la socota yaani hadii waxad ku tiraahdaa baa leeyahay hadii allah uu dooni laha inuu san quraankan uu san asagu ii waxyoon lahayn oo igu dul akhriin lahayn idin kuma dul akhriyeen mala idin bareen inuu quraan ilaahay yahay idin ma ogeysiyeen weeyaan لكن وحن دين وغيسين ايو اذا خبوط الاخرين ايو الله با اي وحيودي الله با دوني مشي ابي الهي با كنتين اي ذكوط الاخرين وتاسوية طلبات فقد لبثت فيكم عمر انا انا بين لو احين وادي التقام نحن ان افرتا سن عمر الى الشيغة الزمن كطويل كان مفسدين تو افرتا سن يكون شيغة نبي الى افرتا سن اي دتا كو دحجل ومشركين تو اي جعلايان انت النبي اللي قد بل أي أبحيان الصادق الأمين أي مقعص أكتسو أي صفات أصولا كي رم بدناها وآمن كأها بيكو يقيني كي رم تبدناها وآمن كأها أيكو يقيني مركا ما مركي إلهي سبحانه وتعالى أفرطا سنوء الجارسيي أو أمارت نوين نقضي دبداد ميان إلهي كبان أبو رم ياويا يعني ساسو كلا وأنا سيدا مثلا يعني إمام البخاري غيره بأي ورينيان حديثك أبو سفيان مركو التقي يعني هرق لمركو التقي ملك الروم منكي رومانك ملاحظة أواها مركو التقي ونبي لنا مارتي هرق لا أقدر ورقد أقدر رسالة أقدر النبي نبي سوكو أقسين دينك أقوي يري إسلام لماذا أقوي يري أيو ورقد مركو أركيب ويرور من كان أهل كيسي محمد إلا مكو كسو قري هل كاسو كسو قري رسالة كسو قري أهل كيسي مجهوغا يعني مدينه كسو قرار اجيه النبي عليه الصلاة والسلام مركز اهل كيسي مجهوغا ولوكينا شام مجهوغا مركز قال لها ابو سفيان ايه الرجل ميده تجارة ويمد باجهوغي مركز ابو سفيان ايه ابو سفيان مركو ويمد سؤالها هو دير حديث هو دير لكن على شاهد كما كسو قادنا سؤالا كويدين بوير ابو سفيان انت سو استاجيه حقي لسو علينا الجلاشي سو استاجيه وحكويري حضو بان ايش ايه كوبينية وبان تابع marka su'aalaha oo weydiya waxa kamid aha marti hirqla oo yiri hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qaal nabi muhammad intu sanabi nimada sheegani koor wax u hadalay nabi ma ahay rasuul baan ahay quraan lagu soo dajiyay intu san oranin koor been ma ku tuhmi jirteen been law ma aha abu sufyan wuxuu yiri la يعني ومركه هو مشرك وابو سفيان مسلم معه ما يرمان كتبه جل هرقل مركه مكو جوابته بحين اي وحويري ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وحسو رجل معه انه يعني لا افرتن سنه كسو غاري او نبي نمد انتو سن شيغان كور او سبان ايدينك ايدي شيغي وافرتن سنه مركو غاري كدبن الهي او بالو شيغو dadkan uu sabeen u sheegay wax dhici kara ma aha waan in ahlu kitabi aw waan in kitabi wax garanayo inuu idinka bani aadana uu sabeen idin sheegay allahna uu ku been abuurtaa wax dhici kara ma aha buu ku yiri maarta suura gal ma aha marka waa waxa ay yiraahdaan maarta culumadu ay dhahan al fadl ma shahidat bihi al a'daa baydahan fadliga waxa way waa waxa ay maarta cadaada ay ku qirto cadawgaada ku qiro ayaa loo jeeda marka firqla u qirayo weeyaan خاص ايا لو جقل وحتى النبي محمد لو شاء الله الله دو دون لها ان انا اذن كدل اخرين قران كان اما انا اذن اوغيسين حد رب دون لها ما تلوت عليكم اذن كدل اخرين ولا ادراكم اذن ما اوغيسين بي قران كان اذن ما اوغيسين انه كلام الله هي اذن ما برين ويان فقد لبثت واد اوغاتين هذا أرنك القرآن كامرك إلهي إنه أغسر دجيو حقو قرميسا فقد لبثت فيكم عمرا بحذي إنه وحن كنا قادي مدتبار أيام كنا قادي وعرف أفرت سنة من قبله أي من قبل إنزال القرآن علي من قبل إنزال الله القرآن علي انتو سرب القرآن كي أغسر دجينين كهر أيام مدتبار إن كنا حجرين نبين لو أحين وادي أغيدين الرلو أنا حاوي أفلا تعقلون ضد وحقر تميادنا أحين مركوات الله اليه كلام لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون رسول كلمين ان قرن ان امانه صدق عيسى يعني وحو يمين فهمينه مركوات انكر النبي عليه الصلاه والسلام صفات عيسى انكريا لكن ويؤديهم يعني ما ركوا قرن يعني عناد عيسى ويهديان وي الله سبحانه وتعالى عليه.